بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من أنه شرك بالله جل وعلا وكفر به، وأنه إذا مات على ذلك يكون من أهل النار، لأن الذي جاء فيه كثير ولكن ذكر شيئا منه، فذكر من كتاب الله جل وعلا آيتين، ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم حديثين. وهذه عادته، كان يذكر الدليل في المسألة التي يذكرها، لأن المسلم يجب أن يقتنع بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نص واحد في هذا كفى، وهذا هو السبب كونه يقتصر على أدلة قليلة، لأن شأن المسلم الامتثال، وإنما يبحث عن قول الله وقول رسوله الذي يأمر به حيث يعمل ذلك. ثم الذبح معناه التقرب بالذبيحة، أن يتقرب إلى المذبوح له بإراقة الدم تعظيما له، وإلا أو معناه أن الله جل وعلا ينتفع بالذبيحة أو أنه تعالى وتقدس، وإنما يتقرب إليه بإراقة الدماء. والتقرب إليه بالذبح من أفضل العبادة، ولهذا قرنه الله جل وعلا بالصلاة في آيات عدة، كهاتين الآيتين التي ذكرهما المؤلف رحمه الله. فإذا ثبت أنه عبادة لله جل وعلا، صار جعله لمخلوق من الشرك، لأن الشرك تعريفه أن يجعل ما لله أو ما يجعل العبادة التي لله أو بعضها للمخلوق، يجعل بعضها للمخلوق. والله جل وعلا لا يقبل الشيء المتجزئ، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ليس له فيه شريك تعالى وتقدس. فإذا وجد الاشتراك في العبادة فأبطلها، وجعلها متروكة لله جل وعلا يتركها، كما في حديث مسلم قول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركت العمل لشريكه. فلهذا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، تعالى الله وتقدس. فعلى هذا يكون الذبح معناه أن يتقرب الإنسان إلى المذبوح له بالذبيحة، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من غيره، من كل ما هو ذا روح يؤكل أو لا يؤكل، حتى ولو كان مثل ما جاء في هذا الحديث من الأمور الخسيسة مثل الذباب، وإلا ما أحد ينتفع بالذباب لا بأكله ولا وإنما هذا يدل على أن المقصود النية والقصد والإرادة، وليس مجرد العمل الفعل فقط. فإذا كانت نية الإنسان التي يعمل بها لله يجب أن تكون خالصة لله فهو مقبول، فيكون العمل مقبولا، وإن كانت لغيره فليس له إلا ما نوى، وسوف يجازيه الله جل وعلا بذلك. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قرن النسك الذي هو الذبيحة، والنسك يطلق على الذبيحة التي تذبح يتقرب بها إلى الله كالأضحية، وكذلك الهدي الذي يهدى إلى البيت يسمى نسك، ومثل ذلك كل ذبيحة يتقرب بها، مثل لو ينذر أنه عليه لله إراقة دم، أو مثلا يذبح حقيقة لولده أو بنته أو ما أشبه ذلك، فهي نسك. والنسك معناها التعبد، تعبد لله جل وعلا. والله امتن على عباده بأن خلق لهم 8 أزواج، لأن هي التي فيها بها الأضحية، بهذه 8 بها الأضحية وبها الفداء وبها دية الإنسان وغير ذلك مما يتعلق ببهيمة الأنعام، كما قال الله جل وعلا في امتنانه على عباده أنه خلق لهم 8 أزواج من الأنعام، من الضأن 2 ومن المعز 2 يعني ذكر وأنثى، ومن الإبل 2 يعني ذكر وأنثى، ومن البقر 2. فالتقرب بها، وإن كان يجوز التقرب بغيرها، ولكن ليس فيه الأضحية ولا في العقيقة ولا في الهدي، وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بإقراقة الدماء والتقرب إليه بذلك، كما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله قل أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الخلق بأن هذا أمر الله جل وعلا. قل إن صلاتي، يعني أني تكون عبادتي لله. قل إن صلاتي ونسكي، يعني كل، والنسك مثل ما سبق أنه الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وسواء كانت خالصة في النسك مثل الأضحية والهدي، أو كانت مثلا للأكل يذبحها ليأكل لحمها، يجب أن يذكر اسم الله عليها، وهذا من التقرب إلى الله جل وعلا، ولا تحل إلا بذلك. فلا بد أن يكون فيها عبادة لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي، وقوله قل فالله قال له هذا فقال لنا مثل ما قال الله له، ما يدل على أنه بلغنا كل ما جاءه به جبريل عليه السلام ولم يترك شيء، حتى الأمر الموجه إليه قاله لنا كما قيل له. قل إن صلاتي، ثم هذا إخبار بذلك معناه أنه يجب أن يكون هو الأسوة لنا، إذا كان أمر بهذا فنحن من باب أولى أن نتبعه ونأتمر بذلك. والصلاة مطلق الصلاة، قل إن صلاتي، لأن الاسم إذا جاء مضاف فهو يعم، يدخل فيه الصلاة المفروضة والصلاة التطوع وغيرها، يجب أن تكون كلها خالصة لله. فقوله ونسكي لله يعني أنها خالصة له، ليس فيها شيء لغيره، لا لمقاصد الدنيا وأغراضها ولا لوجوه الخلق، بل هي لله وحده ولا يبالي بالخلق. وهذا الواجب على كل عبد أن يفعل ذلك. وإن الصلاة ونسك، والشاهد فيه أنه قرن النسك مع الصلاة مما يدل على أنها من أعظم العبادات يعني الذبح، فصار الدليل في هذا أنها عبادة عظيمة يجب أن تكون خالصة لله. فإذا جعلت لمخلوق من ميت أو جني أو غير ذلك فهذا من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون من الخالدين في النار، نسأل الله العافية. أما قوله ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني أن أفعال العبد في حياته يجب أن تكون كلها عبادة، سواء كانت من الأمور العادية مثل الأكل والنوم والجلوس والمسير المشي وغير ذلك، يعني يجب أن تكون كلها مسبوقة بالنية الصالحة، يعني كونه إذا أكل يتقوى به على طاعة الله ويكف به نفسه عن التطلع عن الحرام، يعني يجب أن ينوي هذا حتى يكون الأكل عبادة. وإذا نام يجب أن يكون يريد بذلك أن يستيقظ نشيطا يؤدي عبادة لله، صلاة مثلا صلاة الفجر، ويكف سمعه وبصره عن ما لا يجوز، يمنع نفسه عن الدخول في الشيء الذي حرم عليه، فيكون نومه عبادة، وبهذا يسبق الإنسان غيره بالنية الصالحة لأنها تصبح العادات عبادات، بخلاف ما إذا غفل عن هذا الشيء وصار يفعله عادة فهذا أمر مباح لا له ولا عليه. وفرق بين ما إذا اقترنت النية به وصار عبادة وبين ما إذا كان أمر مباح فقط. ثم الممات، يقول ومماتي، يعني ما كان يعمله في الدنيا يعمله لأجل التقرب إلى الله، يموت على طاعة الله جل وعلا راجيا ثوابه خائفا من عقابه، فموته أيضا يكون عبادة. والموت معناه انتقال حياة إلى حياة أخرى، ليس الموت عدم، بل ربما تكون هذه الحياة بعد الموت أكمل وأتم من هذه الحياة الدنيا، كموت المؤمن فإن موته يكون أسعد له مما يلاقيه في هذه الحياة، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. والمقصود أن هذا معناه أن العبد يجب أن تكون عبوديته ظاهرة وباطنة في حياته وفي ما يموت عليه، كل ما يفعله وكذلك ما ينطوي عليه قلبه ونيته يجب أن يكون لله جل وعلا. فالشاهد من الآية ظاهر وواضح، أن النسك عبادة عظيمة قرنها الله جل وعلا بالصلاة التي هي من أعظم القربات لله جل وعلا، التي هي صلة بين العبد وبين ربه تعالى وتقدس. فإذا جعل الذبيحة لغيره من جن ولا إنس ولا غيرهم من الشرك. وبعض الناس مثلا يقول أنا بأتخلص، أذبح الذبيحة أتخلص من شر شرار خلق الله الجن وغيرهم، وإلا ما أريد أن أعبدهم. قالوا له هذا التخلص التي أردته عبادة، لأن الأمر كله بيد الله، يجب أن تخلص لله. إذا اتجهت إلى الله خلصك أكثر من تخليص الجن أو الشيطان أو غيره. والابتلاء يظهر في هذا وفي غيره لكثير من الناس، لأنه لا بد من الامتحان والابتلاء حتى يتبين الصادق من غيره. والإنسان يسعد بعد الامتحان، إما أن يكرم أو يهان. فكونه مثلا ترك الواجب وترك ما أمر به تحصل له الإهانة، وإذا كان مقصده الله جل وعلا فسوف يكفيه، أليس الله بكاف عبده. وقوله في الآية الأخرى فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة وأمره بالنحيرة، والنحيرة هي الذبيحة. ولهذا فسرت هذه النحيرة بالأضحية، وفسرت الصلاة بصلاة العيد عيد الإضحى، وهذا تفسير خاص وإلا فهي عامة، يعني يدخل فيها كل صلاة وكل ذبيحة سواء أضحية أو غيرها من الذبائح التي تذبح، يجب أن تكون لله خالصة كما في الآية الأولى. فهذه أيضا دلالتها على الموضوع كدلالة الآية كدلالة الآية الأولى. أما الحديث رواه مسلم في صحيحه حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وهذا يدل أنه قال حدثني، أنه قال له وحده، ويجوز أن يكون مع جماعة، لأن هذا يجوز الإنسان يسمع الشيء فيقول حدثني وإن كان حدث معه غيره، هذا كثير اصطلاح معروف وهو ظاهر المعنى. والتحديث معناه الإخبار، يخبره بهذا الشيء. حدثني بأربع كلمات، فقال لعن الله من ذبح لغير الله، بدأ بهذا لأن هذا أعظمها وأكبرها وهو من الشرك الكبير العظيم، نسأل الله العافية كما سبق. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإذا لعن الله ذاتا شخصا فهو مبعد ومطرود، ملعون لا تناله رحمة الله جل وعلا، وهذا أمر عظيم. وهذا يدلنا على أن الله يفعل ما يشاء، وأنه يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء من عباده، ولكن ربنا جل وعلا حكم عدل يضع الأمور في مواضعها، فيلعن من يستحق اللعنة، ومن اقترف من الأعمال التي يعملها ما يكون سببا لذلك، إلا لا يأتي هذا ابتداء، وإنما يترتب على أفعال العبد، فالعبد هو الذي يجني على نفسه. فبدأ بهذا لأنه هو أعظم هذه الأفعال، لأن الشرك الكبير العظيم أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره، فمن كان ملعونا فهو قد بعد كل البعد عن الخير في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فاللعن من الله جل وعلا هو الطرد والإبعاد عن رحمته. ومن العباد الدعاء عليه بأن الله يلعن. وقد جاء النهي أن يلعن معين من المسلمين، فلا يجوز حتى ومن البهائم. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا بلعنة الله. ويقول: لا يكون اللعانون شهداء يوم القيامة، ولا يكونون صديقين. كان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في مسير بجهاده صلوات الله وسلامه عليه، وكانت امرأة جارية من الأنصار على ناقة فضجرت منها، فكانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: حي لعنك الله. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، لا تصحبون ناقة ملعونة. وهذا ليس معنى ذلك أن البهيمة أنها لها ذنب وأنها تعاقب، ولكن هذا عقاب لصاحبها. وإلا ثم أن هذا اللعن قد يضع في المكان الذي وجه إليه. قد جاء أن الإنسان إذا لعن شيئا إن كان أهلا له يعني ذلك الشيء، ولا رجعت اللعنة إليه. وفي الحديث الآخر: لعن المسلم أو المؤمن كقتله. هذا أمر عظيم ليس سهلا، فيجب أن يبتعد عن هذا الشيء. وكثير من الناس يتساهل بهذا الأمر، حتى تجد مثلا لعنة بلسانه كثيرا، كلما ضجر من شيء قدم اللعنة. هذا ذنب، ذنب يجب أن يستغفر منه ويتوب ولا يعود إليه، إنه ليس سهلا. وإن كان بعض الناس يألف الشيء صار سهلا عنده، فهذا الذي يكون سهل هو ليس سهل بل هو عظيم. فاللعن يجب أن يكون ما لعنه الله لعنه رسوله، يكون على هذا. وهذا إذا كان الشيء معين فلان بعينه تعرف. أما إذا كان اللعن إلى عمل يعمله طائفة من الناس، فهذا جاءت النصوص الكثيرة فيه، مثل أن يقول: لعن الله الظالمين، لعن الله المصورين، وما أشبه ذلك، فهذا جائز. أو كان ليس معينا، مثل ما في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. سارق ما هو سارق معين مطلق. لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة إليه، يعني هذا ليس معينا، فمثل هذا يجوز لأنه غير معين وجاءت الأحاديث فيه. وكذلك لعن الكفار عموما أو إذا مات على كفره، هذا جائز. أما أن يلعن مسلم بعينه فهذا من كبائر الذنوب التي يجب أن يتنبه لها العبد. ولهذا لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر وهو ليس سهلا. ثم قال: ولعن الله من لعن والديه. لما قال هذا صلى الله عليه وسلم تعجب الصحابة، قالوا: وهل يلعن الرجل والديه؟ إن هذا بعيد. فأخبرهم أنه يكون سببا للعن الوالدين. قال: إنه يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه، فيكون هو السبب في هذا، فيكون داخلا في هذا الوعيد، نسأل الله العافية. لأن حق الوالدين مقرون بحق الله جل وعلا كما سبق في الأبواب السابقة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وسبق أنه ذكر المصدر وحذف الفعل ليدل على أن الإحسان ليس له منتهى في هذا، يجب أن تحسن كل الإحسان الذي تستطيعه إلى الوالدين. هذا قال إحسان، يعني كل ما تفعل شيء من الإحسان فهو يطلب منك أيضا غيره، الشيء حسب الاستطاعة استطاعتك. والآيات في هذا كثيرة، فلهذا استحق من جعل بدل الإحسان الإساءة البالغة التي هي اللعن، إنه يلعن، نسأل الله العافية. أمره الله جل وعلا بالإحسان، ثم هو قلب الأمور وجعل بدل الإحسان اللعن فصار ملعونا، نسأل الله العافية. ثم قال ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض العلامات والمراسيم التي تفصل بين حق هذا وحق هذا، فمعنى ذلك أن هذا يتعمد الظلم، ظلم الناس، وأدخل حق هذا بحق هذا. ثم هذا ليس بهذا الشيء بعينه، يدخل فيه كل العلامات التي توضع على للدلائل على شيء، مثل العلامات على الطرق أن هذا الطريق يؤدي إلى كذا وكذا، فلا يجوز تغيير ذلك، لأن هذا إذا غير يترتب عليه أن يتيه الذي لا يعرف ويضيع، ويترتب عليه تعب شديد، وقد يكون في بسببه هلاك. ومن ذلك اللافتات التي توضع على الطرق فلا يجب التعرض لها، أن هذا الطريق يؤدي إلى كذا ويؤدي إلى كذا، فهو أوضع بالحقوق المراسيم التي تفصل بين حق هذا وهذا، ويدخل فيه العموم. ومن ذلك يدخل فيه ما هو أعم من هذا، مثل ما يكون علامة على الهدى، لأن هذا من كتاب يدل على الخير، أو مثلا داعي يدعو إلى الخير فيمنع أو يقتل، فإن هذا من أعظم التغيير، تغيير العلامات. هذه يعني أعظم من أمور دنيوية تقع فيها، كل ذلك يدخل في تغيير منار الأرض. فمنار الأرض علاماتها والطرق التي تفصل بين الحقوق أو تؤدي إلى مكان معين، ويدخل في ذلك ما هو أشد نفعا للناس. فلعن من فعل ذلك يكون أعظم من لعن الذي يذبح لغير الله أو غيره، مع أن هذا شرك أكبر، ولكن هذا أيضا يؤدي إلى ذلك. الشيء الرابع ولعن الله من آوى محدثا. هذا آوى يعني حماه وأدخله، والمحدث جاء محدثا ومحدثا بفتح الدال وكسرها، فإذا كان بكسر الدال محدث فمعناه أنه يمنع من عمل حدا من الحدود الإقامة عليه، إقامة الحد عنه، أو أنه يحميه أو يكتم أمره ويحاول ألا يقام له الحق عليه الحق في ذلك. أما إذا كان بالفتح محدثا فهو أعم من هذا، يعني كل من أحدث في دين الله حدثا من الأمور البدعية فإنه يكون داخلا في هذا. وقد جاء أيضا زيادة على هذا أن ذلك ذكر في حديث آخر في المدينة خاصة، قال المدينة حرم من عائر إلى ثور، عائر أو قال عير في رواية عائر أو الجبل المعروف معروف بعير إلى ثور، وثور أيضا جبل خلف أحد، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والصرف هو النوافل والعدل هي الفرائض، يعني لا يقبل الله منه أعمالا، نسأل الله العافية. فهذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبره، وسواء كان دعاء أو كان خبر. أما في هذا الحديث الذي يحدث عليه فهو إخبار، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر قضاه الله جل وعلا، فيجب ألا يدخل الإنسان في ذلك، لأن الإنسان ضعيف ما يتحمل العذاب، وإن كانت نفسه يعني فيها رعونة فيها جهل فيها ظلم، ولكن يجب أن يفكر في الأمور، أمور لا بد أن ترجع إلى ربك جل وعلا فيجازيك بما تستحق من الجزاء. أما الحديث الثاني هو حديث طارق ابن شهاب، وطارق اختلف فيه هل هو صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يدرك، والصحيح أنه لقي صدر يعني أنه صحابي، لأنه كان عاقلا يعقل وإن كان صبيا صغيرا ما وجبت عليه الأمور، ولكن يحفظ ويعي ويسمع ويرى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، ليس في المسند كما يتوهم بعض الناس، كونه بحث عنه في المسند فلم يجد، أنه في كتاب الزهد. وهذا من العجب، قل دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب الذباب. وهذا يدلنا على هذين، على أن هذين الرجلين مسلمان، وإلا لا يقول أنه دخل في ذباب، كان يدخل بكفري، والكفر يعني أعم من هذا. فسألوه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر عجيب، الذباب ما لحد فيه شغل، بل هو من الحشرات المؤذية، وكيف يدخل في سببه؟ فأخبرهم السبب، أن هذين الرجلين مر على قوم على طريق عندهم صنم يعبدونه ولهم قوة، فلا يمر عليهم من يستطيعون إرغامه إلا أن يقرب لهذا الصنم شيء، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذباب، الذباب موجود، الذبان يذبحه في الصورة بس فقط، لا لهم ولا الصنم ينتفع بذلك. وهذا يدلنا على أن المقصود عمل القلب حتى عند الكفار عند المشركين، أن التقريب يكون بالنية والقصد ما الفعل. ثم هذا أيضا قد يكون فيه إشكال والكيف، لأن هذا مكره، نقول إن هذا لا إشكال فيه، لأن رفع الإثم عن المكره لهذه الأمة، كما في الحديث: وفي أمتي ما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقوله لأمتي يدل على أن الأمم غيرهم، غير هذه الأمة، لم يرفع ذلك عنها، بل لا بد أن يصبر الواحد. قرب الذباب ودخل، دخل الجنة في النار في ذباب، يعني بسببه، حيث تقرب بهذا فمات بعد ذلك بدون توبة، يعني مات على هذا العمل بدون توبة، فصار سببا لدخوله النار إن كان قبل ذلك كان مسلما. أما الآخر فإنه دخل الجنة بسبب ذلك أيضا، يعني أنه لم يعاقب ويعذب إن كان له ذنوب، حيث صبر حتى قتل، فتكون ذنوبه مغفورة، فدخل الجنة بدون تعذيب حينما صبر لله جل وعلا. ويدل هذا على أن المسلم، أن الكفر عنده عظيم، وأنه يقدم نفسه على أن يدخل فيه، ويكون بهذا الإيمان هو المعمول به الغالب على فعله، وهذا الواجب على كل أحد. المقصود أن هذا كله، كل هذه تدلنا على أن الذبح لغير الله أنه شرك بالله، يوجب النار على صاحبه، بل يوجب الخلود. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصلي لربك وانحر. سبق أن المؤلف رحمه الله ما يقصد بالتفسير تفسير المفردات والمعاني من جميع وجه، فإن هذا محله كتب التفسير، وإنما يقصد بذلك دلالة النص على ما ذكره من المسائل، وأن هذه المسائل من تفسير هذه الآية، فالآية تكون عامة شاملة، ولكن هذا نص ظاهر يدخل، هذا النص يدخل فيه هذا الفعل ظاهرا جليا، فيكون هذا من باب أيضا من باب التفسير، وإن كان تفسيرا جزئي وليس تفسيرا كلي. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يعني البداءة بالشيء عادة تدل على الاهتمام به وأنه مقدم على غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحج لما أنه طاف بالبيت وذهب للسعي، قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصفا والمروة، فقدم الصفا، فدل على أن التقديم، تقديم الشيء يدل على أنه أهم من الذي أخر، فالتقديم هنا يدل على العظم، على عظم هذا الأمر، أنه أعظم مما ذكر بعده. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. يعني قوله منه، يعني أن اللعن المباشر هذا ما يصدر ممن يؤمن بالله وباليوم الآخر، وهو أمر ظاهر جلي، وليس معنى ما يصدر أنه ما يقع، يقع كثيرا، والأمور تقع أكبر من هذا، حتى يقع الضرب والقتل وغير ذلك، يوجد من يقتل والده ومن يضربه، وهذا كثير الآن، كثير في الشباب المنحرف، نسأل الله العافية، يضربون أمهاتهم بالنعل في وجوهها، وكم من يشتكي ابنه، والوالدة تشتكي ابنها أنه يضربها وأنه يفعل ويفعل، كل هذا انحراف، نسأل الله العافية، دينا وفطرة وفطرة. فالمقصود أن هذا من الأمور العظيمة، أما المباشرة فهي أعظم وأصعب، وقد نهى الله جل وعلا عن مجرد ما يكون فيه شيء من التضجر، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا في الدنيا، وإذا مات الدعاء، ارحمهما كما ربياني صغيرا. يجب أن تحسن إليهما في الدنيا وبعد الممات، بعد الممات من الدعاء لهما والصدقة عنهما وغير ذلك. فالمقصود أن هذا أمر ظاهر، وقد جعل الله جل وعلا سنة في عباده أن من أساء معاملة والديه لا بد أن يسيء ولده إليه، أولاده تسيء، إذا عق والديه عقته أبناؤه. يقول ثابت البناني رحمه الله: رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه، فأردت أن أمنعه. يقول الرجل: هل أب جالس وذا فوق رأسه يضربه؟ يقول: فرفع المضروب الوالد رفع إلي رأسه وقال: دعه، لقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. يعني الجزاء يعاقب، يأتي قابل ذلك، وهذا كثير كثير ما يقع. نعم. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، هذا الإيواء يعني الحماية، أن يحميه من أن يقام عليه الحد ويأخذ منه الحق الذي يجب أن يأخذ، فيمنع ذلك. فهذا الإيواء، وهذا عام مطلق يعني في كل مكان وفي كل حدث. نعم. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، فتغييرها بتقديم أو تأخير. نعم، إدخال أو إزالتها، ما يقدمها ويأخرها أو يزيلها حتى يختلط ولا يعرف حق هذا من هذا، وهذا لا يكون إلا لقصد سيء، إما لأنه يريد أن يدخل على أحدهما ما ليس له، أو يريد أن يربك الأمور وغير ذلك. الفاعل لذلك يكون ظالما ويكون ملعونا، نسأل الله العافية. نعم. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يعني أن أهل المعاصي يجوز أن يلعنوا على سبيل العموم لأنه غير معين، أما المعين المعاصي بعينه فلا يجوز. إنسان شرب الخمر لا يجوز أن تلعنه، ويجوز أن تقول لعن الله الخمر وشاربها، أما إنسان شرب بعينه لا يجوز أن تلعنه. ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا قيم عليه اللعن، ثم جاء به مرة أخرى أو مرة ثالثة، فقال رجل الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، وفي رواية: لا تعن الشيطان عليه. فدل على أن الإنسان لا يلعن بعينه إذا فعل المعصية، أما إذا كانت المعصية عامة ليست لعين فيلعن، يجوز لعنه، تقول لعن الله الظالمين، والظالم يدخل فيه الظلم العظيم الذي هو الشرك ويدخل فيه غيره. نعم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. نعم، يعني أن فيها عبرة، فيها عجب. نعم. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، يعني لم يقصده، لأنه ما أحد يريد الذباب، هذا معنى لا يقصده، إنما قصد التقرب فقط، ولكن هذا يدل كما سبق على أن المقصود عمل القلب النية الذي بعث على هذا العمل، ما هو صورة العمل نفسه. حتى عند الكفار المشركين ما يريدون هذا. نعم. بل فعله تخلصا من شرهم. إيه؟ العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على ذلك كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. إيه، هذا يعني إذا كان في هذه الأمة، ولكنه في الظاهر في غير هذه الأمة، وهؤلاء لا بد أن يصبر، ولو لم يصبر لكان معاقبا، فلا بد أن يقدم الإيمان وطاعة الله جل وعلا على طاعة المخلوق. نعم. الحادية عشر، أن الذي دخل النار مسلما، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، دخل بكفره، لأن هذا من جملة الكفر. نعم. الثانية عشر، فيه شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. لا، ما بخواتيم، إذا عمل الإنسان عملا ومات عليه ختم له بذلك، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فالجنة قريبة، ولكن هذا يدل على أن الجنة تكون بعد الموت مباشرة، والنار كذلك بعد الموت مباشرة، وليس معنى ذلك أنه يدخلها بجملته وكله، ولكن كما جاءت الحديث أن الإنسان إذا مات وضع في قبر يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، فيأتيه من نعيم هذه أو من عذاب هذه وهو في قبره إلى أن تقوم الساعة، فالجزاء يبدأ من الموت، وهذا يدل على ذلك، وهذا فيه نصوص كثيرة. فجزاء الإنسان بعد موته، منذ يموت يبدأ الجزاء، إن كان محسنا فالإحسان والخير، ومن ذلك كونه يفسح له في قبره وينور له فيه ويؤنس فيه ويطمئن، ويأتيه من روح الجنة ونعيمها وهو في قبره. وهذا يدلنا أيضا على أن الموت حياة، فيه نعيم وفيه عذاب، هذا هو الواقع. نعم. الثالثة عشر، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، بل هو المقصود الذي يترتب عليه الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة بدون عمل قلب لا قيمة لها، أن تكون لاغية، فلا بد أن يسبقها عمل القلب، النية والمقصد، وهي التي تبعث على العمل. لا يمكن أن يكون عمل منفك عن المقاصد أبدا إلا من سكران أو نائم أو ساهي، ما إذا كان عاقلا عرف، فلا بد أن يكون العمل النية مسبوقة. وبهذا يتبين أنه ليس هناك داعي لأنك تتلفظ بالنية، تلفظ بالنية لا معنى له، ما مثل ما يفعل بعض الموسوسين، يأتي إذا قام في الصلاة يقول: نويت أن أصلي، أن أؤدي كذا وكذا. طيب، ما الذي جاء بك من البيت، من مكانك إلى هنا؟ هي النية نفسها اللي جاء وقمت بهذا المقام، أو أنه يريد مثلا أن يخبر ربه بأنه سيفعل كذا وكذا، الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. كل هذا عبث لا ينبغي، وهو دليل على كون الإنسان لا يعقل الأشياء كما ينبغي، أمر الله جل وعلا. ولهذا إذا ذكر العلماء النية قالوا: محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لا تتلفظ بها، يا القلب هو الذي يبعث على النيات والمقاصد، ثم الإنسان مطالب بإصلاح نيته وإخلاصها لله جل وعلا، هذا دائما ولا ينفك عنه في وقت من الأوقات. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. الباب: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. هذا معناه أنه المسلم لا يجوز أن يتشبه بالكافرين، لا في صورة الفعل، ولا يكون أيضا مجامعا لهم في المكان ولا في عمل من الأعمال. وهذا من تمام التوحيد. وإن كان فعل ذلك مثلا لا يكون من الشرك الأكبر، وإنما هو من القوادح التي تقدح في كمال التوحيد وتنقصه. لأن الذابح لله يذبح لله، ما يذبح لصنم ولا لغير الله، ولكن هذا المكان كان محلا للشرك، الذبح لغيره. وهذا دليل على أن مثل هذا يكون معصية وليس تقربا إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الدليل من القرآن، وهو قوله في مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقصة هذا المسجد كان في قباء منافقون، رأسهم من أبو عامر أحد الكفرة المنافقين الذين قاموا بمحاربة الله ومحاربة رسوله، وقد هرب وذهب في زعمه أنه سيجلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقاتله سواء من العرب أو من غيرهم، فاجتهد في هذا، وكان له أتباع، فأمرهم أن يكون هناك مسجد، شبه المسجد، يكون معقل لهم، ويكون إذا أرسل شيء يأتي إلى هذا المسجد يكون معروف، إنه ما يسوي إلا إنسان بعينه، أنه قد يقع هذا الذي أرسله في يد غيره. فاتفقوا على أنهم يبنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، فبنوه بالفعل، وأتوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، فطلبوا منه أن يذهب معهم يصلي بهذا المسجد ليكون حجة لهم، وقالوا: إننا بنيناه للضعيف وليلة المطيرة أو ليلة الظلمة أو الباردة، فإذا كان إنسان كبير أو ضعيف إنه ما يستطيع يذهب إلى المسجد قباء يكون في هذا المسجد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: نحن على جناح سفر، ولكن إذا عدنا إن شاء الله نصلي لكم فيه. فذهب، فلما رجع وصار قرب المدينة نزلت عليه هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وإرصادا كفرا بالله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إلى آخر الآيات. فأمر صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين هم من ذلك المكان من بني عوف أن يذهبوا ويحرقوه على من كان فيه، ذهبوا مسرعين، فبعضهم ذهب يأتي بالحطب، بعضهم يأتي بالنار، فحرقوه. فسمي مسجد الضرار لأنه مثل ما قال الله أنه مضارة لأهل قباء ولمسجد قباء، ويريدون يكون معقل لمن حارب الله وحارب رسوله. الشاهد هنا أن الله جل وعلا يقول لنبيه لا تقم فيه أبدا، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قام فيه يقوم مصليا لله يتعبد لله جل وعلا، ومع ذلك نهاه أن يقوم فيه، فدل على أن المكان مكان المعصية قد يكتسب الأثر من المعصية، فلا ينبغي أن تقام حتى الطاعة فيه، فيبتعد الإنسان عنه، فيكون هذا من باب القياس، يعني قياس الذبح على المسجد الذي بني على غير أساس الإخلاص والطاعة، بل على الكفر بالله جل وعلا والإضرار. ولكن يدلنا على أن المعاصي تؤثر في الأماكن كما أنها تؤثر في النفوس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه لما أتى إلى محسر أسرع، والمحسر هو المحل الذي عذب فيه أصحاب الفيل في هذا المكان، فمكان الأمكنة التي حصلت العذاب فيها لا ينبغي الكون فيها والجلوس فيها. ومن ذلك لما ذهب في غزوة تبوك مر في بلاد ثمود، هذا اللي سمى بلاد صالح، وهي ليست بلاد صالح، بلاد ثمود، صالح خرج منها عليه السلام، وهي لا تزال موجودة، فقال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابكم، ونهى أن يستقى من آبارهم، ومرهم أن يستقوا من بئر الناقة فقط، وكان معروفا في ذلك الوقت، والآبار موجودة في ذلك الوقت، ولكنها انطمست وذهبت حتى بئر الناقة طمس وذهب. المقصود أنه وكان سبقه بعض الصحابة وأخذوا شيئا من الماء وعجنوا به شيء من الدقيق، فأمرهم أن يعلفوه الرواحل ولا يأكلوه لأنه عجن بماء هذه الآبار. هذا كله يدل على أن المعاصي لها أثر تبقى في الأماكن، فيخاف أن الإنسان إذا كان فيها أن ينزل عليه عذاب، إلا أن يكون باكي خائف من الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، يعني مساكنهم، وإلا هم ذهبوا وما لهم آلاف السنين، قديم جدا، إنهم من أوائل الأمم. لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان ينفذ يتفرج وينظر هذه الأماكن إلا إذا كان خائفا يبكي من خوف الله جل وعلا، ويكون ذلك عظة له. فالمقصود أن الذبح في المكان الذي كان يشرك فيه ويعبد فيه الشيطان والأصنام تذبح له، وكذلك سائر العبادة لا تجوز بناء على، ولهذا نقول أن هذا معصية وليس شركا أكبر، فهو من القوادح فقط، قوادح التوحيد، لأنه لو قدر أن الإنسان يفعل ذلك لا نقول أنه كفر بالله وأنه أشرك الشرك الذي يكون سببا لدخول النار، بل نقول أنه مع عصى ينبغي أنه يتوب ويرجع، ولو مات على ذلك ما يكون من أهل النار في يعني سبب هذا العمل، ولكنه معرض لعذاب الله جل وعلا. هذا حكم الذبح في المكان، الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. ثم الدليل هو ما في الآية قياسا على مسجد الضرار كما ذكر المؤلف. وأما الحديث فهو كذلك. يعني ثابت بن قيس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل له أن رجلا نذر أن يذبح إبلا على بوانة بوانة قلنا مكان فيه وتعيينها والمعرفة تعينه ليس ذا أهمية. إذا اختلف العلماء إنه بعضهم يقول في مكة وبعضهم في أسفل مكة وبعضهم يقول إنه قرب المدينة وبعضهم. ولا يزال يوجد الآن هضبة شمال ينبع تسمى بوانة والظاهر أن هذا المكان هو المكان لأنه قال على بوانة يدل على أنه مكان مرتفع نهضبة وجاء أنها هضبة. ثم هذا جاء أيضا هنا إبل وفي حديث آخر أنها غنم أنها 50 أنه الناذر نذر أن ولد له مولود ذكر أن يذبح لله 50. فالرسول صلى الله عليه وسلم استفسر منه قال أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. هذا يدلنا على أنه لو كان فيها وثن أنه لا يجوز أنه يفي بالنذر وأن النذر يكون نذر معصية. ولهذا ختم هذا بالحديث قال ولا لا وفاء لنذر في معصية الله دل على أن هذا يكون معصية. ثم كذلك استفسر هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ فقال لا. عند ذلك قال أوفي بنذرك فدل على أنه لو كان فيه وثن أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية وإن كان انتهى أنه لا يجوز الوفاء به بالنذر وأن النذر يكون نذر معصية. ولهذا قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا واضح في أنه يكون سببا إذا كان مثلا فيها في هذا المكان كان فيه وثن أو كان فيه عيد أن النذر يكون نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. ثم الوثن قال الوثن الجهنية أهل اللغة يفرقون بين الوثن والصنم ويقولون الصنم ما صور على صورة رجل أو حيوان مثل أسد أو بقرة أو كلب أو غير ذلك هذا يكون صنما أو على صورة رجل. أما الوثن فكل ما يعبد من شجر أو حجر أو مكان أو قبر. وهذا التفريق هو التفريق الصحيح بينه. وقد يطلق الوثن على الصنم وبالعكس ولكن على هذا يكون الوثن أعم اسم الوثن. فهذا من ناحية اللغة. أما المعنى فلا فرق بين هذا وهذا. المعنى في الشرع لا فرق بين هذا وهذا كلها مما يعبد من دون الله الصنم والوثن كلاهما معبودا. والدليل على أن هذا صحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فسأل ربه فدل على أن قبر إذا مثلا عبد أنه يكون وثنا من دون الله. ثم قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم يدلنا على الإنسان إذا نذر أن يعصي أنه لا يجوز له أن يفي. إن قوله لا وفاء يعني أن هذا لا يجوز ممنوع، يعني ينذر أنه يشرب خمر أو أن يعصي، فهذا وليس عليه في ذلك شيء. وقد اختلف العلماء فيه، منهم من يقول عليه كفارة يمين لحديث ورد في هذا وقد صححه بعض العلماء، ومنهم يقول ليس عليه شيء في هذا الحديث وغيره كحديث عائشة. ثم هذا يدلنا أيضا على وجوب الوفاء بالنذر إذا سلم من الموانع التي تمنع من الوفاء به. والنذر معناه التزام طاعة غير لازمة في الشرع، يعني الإنسان يلتزم طاعة لا تلزمه، فإذا التزم طاعة لله جل وعلا وجب عليه ذلك، يجب أن يفي. والنذر في الأصل مكروه منهي عنه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل. فقوله لا يأتي بخير يدل على الابتداءه لا ينبغي، مكروه، وليس كما يتصور بعض الناس أنه إذا نذر أن إذا شفي مريضه أو أنه إذا نجح في كذا أن يفعل كذا وكذا أن هذا يكون سببا للشفاء أو سببا للنجاح، هذا لا يكون كذلك، سيقع الشيء الذي قدره الله نذر ولا ما نذر. فالنذر لا يغير من الواقع شيء، ولا يغير من الأمور المستقبلة شيء، وإنما يستخرج به مال البخيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قد ينذر الإنسان شيئا ثم بعد ذلك تساهل ويعجز أو يعجز عن الوفاء فيكون وقع في الإثم، فإذا الدخول فيه من الأصل لا ينبغي، لا ينبغي أن يدخل في النذر أصلا. ولا يعترض على هذا بقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لأن الله جل وعلا أثنى على الموفين به ما هو على الناذرين، فابتداؤه مكروه، ولكن إذا وقع يجب أن يوفى به، فالله يثني على الذي يفعل الواجب أو الذي يفعل الشيء المكروه المبتدأ. فإذا أوقع الإنسان على نفسه طاعة سواء صلاة أو غيرها وجب عليه أن يفي بها، فالذي يعد ربه ثم لا يفعل ذلك يكون آثما. ولهذا ذكر الله جل وعلا من أسباب تعذيب بعض الناس أنهم وعدوا أنهم يتصدقون إذا رزقهم الله رزقا أنهم يتصدقون، فعاقبهم الله جل وعلا بأنهم لم يوفوا لله جل وعلا بما التزموه ووعدوه، عاقبهم على ذلك. فالمقصود أن النذر إذا كان طاعة يجب أن يوفى به، وإذا كان معصية لا يجوز أن يوفى به، يحرم الوفاء به، وابتداؤه مكروه لا ينبغي. وقد يكون النذر مثل ما قال بعض العلماء تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا قد يكون مستوي الطرفين يعني. فعلى كل حال هذا هو الأصل فيه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أما التقديرات الأمور الفرضيات التي يفرضها بعض الناس لا حاجة إليها، الله أعلم. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. تقوم فيه يعني للعبادة، لا تقوم فيه أبدا متعبدا لله جل وعلا، فدل على أن العبادة فيه أنها منهي عنها، وكذلك الأماكن التي كانت محلا للمعصية. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض.